فضيلة الشيخ سائل يقول: ما حكم الشراء من المحلات التي تحدد الأسعار كقولهم كل شيء بعشرة ونحو ذلك، أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا عرضت السلع بقيمة واحدة فقيل كل شيء تشتري من هذا المحل فبعشرة أو بريال أو بريالين، فإنه لا بأس بذلك ولا حرج فيه، وذلك أنه يبيع شيئا معينا بقيمة معينة ولا جهالة ولا غرض، فيستوي أن تأخذ القليل أو الكثير ما دام أنه حدد السعر وحدد الشيء الذي تريد أن تأخذه منه، فإنه يعتبر البيع صحيحا ولا بأس بذلك ولا حرج فيه، والله تعالى أعلم.